أنا هختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. والأخ السائل بيقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فبيقول لي كيف يكون النصارى وفيهم قسيسين ورهبان أقرب مودة للذين آمنوا؟ أنا أتمنى أن أنت تقرأ بقية الآيات، يعني تكمل ما بعدها وتقرأ سبب النزول. فسبب النزول بيعين على الفهم، بيعين على الفهم. هذه الآيات نزلت مدحا للنجاشي ولمن كانوا معه، ولما قرئ عليهم القرآن وقرئت عليهم سورة مريم بكوا، وتعلمون علم اليقين أن النجاشي أسلم ومن معه. ودي حقيقة إني يمكن أقرب القلوب ليونة لتقبل الإسلام قلوب النصارى، وبنسمع يمكن كل يوم وكل حين كم من نصراني أسلم ولله الحمد. وأبعد الناس عن الإسلام اليهود عليهم لعنة الله، بل عن أي خير. فقلوبهم يعني وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهتجد أن بقية الآيات بقى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، من الحق. فتقرأ بقية الآيات تعرف سبب نزولها، تفهم التعبير ده ليه. وزي ما قلت لك، هو الواقع فعلا بيقول ان اقرب القلوب ليونة الى الاسلام والمسلمين هي قلب ليه، هي قلب النصراني. ربنا يهديهم جميعا، امين يا رب العالمين.